أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكفي في هذا الزمن صلة الرحم عن طريق الاتصال بالهاتف أو وسائل التواصل مع الوالدين والإخوان والأقارب حتى لو كان بعضهم في نفس البلد؟ التواصل له مراتب، وأيضا لمن يوصل هم لهم مراتب. فالوالدان لا يكفي الاتصال، الوالدان لهم حق الصلة بالزيارة السلام، وهذا أمر معروف، فلعظم حقهم فلا يكفي بذلك الاتصال، إلا من كان معهم يكون بعيد أو اضطر إلى الوسائل هذه لضرر عليه، لكن الثلاث الحالة المعتادة، سواهم يختلف الأمر. فإذا كان الإنسان له قرابات من أبناء أعمامه وأبناء أخواله، معنى الصحيح أن الصلة عامة لكل القرابات، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله خلافا لمن قال إنها للرحم المحرم يعني ولم يدخل فيها القرابات الأخرى، والصواب عموم الأدلة في هذا، وأن الصلة مشروعة لقرابات. وهذه إذا كان هنالك مثلا لقاء بين القرابات، سواء كان هذا اللقاء في اجتماع يحدد في وقت من الأوقات، هذا نوع من الصلة، هذا نوع من الصلة. وإن لم يكن هنالك لقاء، فإذا اتصل بهم أو أرسل رسالة أو نحو ذلك مما يحصل به التواصل، فإن هذا يكفي. ثم أيضا يختلف أيضا بحسب البلد، قد يكون في بلد يكون التنقل فيه مشقة وفيه صعوبة، ونعلم أن الشريعة تعذر الإنسان حينما يحصل مشقة، فيعذر في باب العبادات، في باب العبادة حصل عليه مشقة في ذهابه وإيابه، فإنه هو يعذر وهو يعذر ويعذر وهو يعذر، والإنسان يجتهد في الصلة مهما أمكن وينوي بذلك الصلة، ولا يجرد المكافأة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر عند مصعب بن عمر: ليس الواصل بالمكافأة، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الذي يصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جاء في مسند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلة صلة ذي الرحم الكاشح، الكاشح الذي يبدأ كشحة، وحديث جيد يعني أظهر العداوة، كالذي يبدي كشحة وهو ما تحت الأبد، كما تحت الأبد بمعنى أنه المبغض. وفي حديث أبو صحيح مسلم أن رجل قال: يا رسول إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم البلد، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني كأنك ترميهم بالرماد الحار، يعني في الملة التي توضع يعني يكون جمر ويكون تراب محيط بها شديد الحرارة. فالمعنى أن ضرر القطيعة في الحق عائد عليه، فليس أن يجتهد في الصلة بقدر ما يمكن. والصلة أيضا قد تكون بالزيارة، وقد تكون عند الحاجة حينما يحتاج القريب، أيضا هذه تختلف. ثم الصلة أيضا تختلف، قد يكون الإنسان القريب ربما يقطعه الإنسان في الله إذا كان واقع في معصية ولم تنفع فيه الصلة، ورأى أن قطيعته سبب في ارتداء ما هو فيه. فقد نص القرطبي رحمه الله أن قطيعة هؤلاء أن وصل هؤلاء هو هجرهم، يعني هجرهم هو وصلهم في الحقيقة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام هجر بعض أصحابه من أهل بدر رضي الله عنهم، ومن كان لهم شأن في الإسلام، وكان ربما تبسم مع من كان دونه، بل قد يكون بعضهم مغموصا عليه في دين المنافقين وغيرهم. نعم.